مسافر لا يطول غيابه، لا لا يطول في هجره وينساني. قل الأماكن لا تصور سرابه، لا لا تزيد الهم ويقتلني حناني. المسافر لا يطول غيابه، لا لا يطول في هجره وينساني. كل الأماكن لا تصور سرابه، لا تزيد الهم ويقتلني حناني. خليني بطيفك راضي عذابه، أواسي قلبي المشتاق الأناني. أهل الدمع من مفرقه دابه، وأضم الشمس من بعدك تعاني. المسافر لا يطول غيابه، لا لا يطول في هجره وينساني. كل الأماكن لا تصور سرابه، لا لا تزيد الهم ويقتلني حناني. مصير الوقت يجمعنا سحابة، وابتسم للجرح لو يعرف مكاني. أطمن قلبي عن أغلى أحبابه، هذا زمن غيري ما هو زماني. والله ما هو بزماني. كل المسافر لا يطول غيابه، لا يطول في هجره وينساني. لا يطول في هجره وينساني، لا يطول في هجره وينساني.